سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا من لا تراك العيون ولا تخالقك الظنون ولا يصفك الواصفون ولا تخيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر، يا من تعلم السر وأخفى، يا من تعلم وترى حديث النفس، يا من تسمع حديث النفس، يا من تعلم ما في القلوب، يا من تعلم بواطننا، يا من ترى باطننا، يا من ترى قلوبنا، اجعل بواطننا خيرا من ظاهرنا. اللهم إنا نسألك أن نخلص لك أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا الله يا الله، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك، أرأف من ملك، أرأف من ملك. اللهم أنت أجود من سئل، اللهم أنت أوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتستر، وتعصى فتستر. كم رأيتنا على المعاصي عاكفين وسترتنا، اللهم يا من سترتنا ونحن نعصيك، اللهم استرنا ونحن نطيعك، اللهم استرنا ونحن نطيعك. يا ستير يا ستير، استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم أظهر الجميل، استر العيوب. يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا يوم القيامة، يا من سترت معاصينا في الدنيا، يا ربي كنا نعصيك وأنت ترانا، يا ربي سترتنا لا تفضحنا يوم القيامة، يا ربي لا تفضح من تاب، يا ربي لا تفضح من تاب وعاد، يا ربي تبنا وعدنا، يا ربي جئناك باكين تائبين راغبين، يا ربي استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا. اللهم إن نبيك أوصانا، أخبرنا عنك أنك عفو، أخبرنا حبيبنا عنك أنك عفو تحب العفو، اللهم اعف عنا. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم اكتبنا جميعا من العتقاء، من العتقاء يا رب الأرض والسماء، ممن عفوت عنهم. اللهم أنس الملائكة ذنوبنا، اللهم أنس الملائكة أخطاءنا، اللهم اعف عنا يا عفو، اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم أكرمنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. تطاع فتشكر وتعصى فتستر أقرب شهيد أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت بين النفوس كتبت الآجال نسخت الآثار القلوب لك مفضية بل قلوب لك مفضية ما عندنا غيرك يا ربي ما عندنا أحد نطلب منه سواك اللهم أنت ربنا الواحد وأنت ربنا الأحد وأنت ربنا الفرد وأنت ربنا الصمد اللهم نحن عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك اللهم تب علينا يا تواب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم في هذه الليلة المباركة آخر ليلة جمعة في رمضان اللهم يا ربنا لكل واحد منا سؤلا في نفسه أخفاه عن الخلق حاجة في نفسه أخفاها عن الخلق لا يعلمها إلا أنت اللهم يا من تعلم السر وأخفى أقر عيوننا بقضاء حوائجنا فيما يرضيك اللهم من كان منا مريضا وجاء طالبا للشفاء اللهم اشفه يا شافي اللهم اشف شبابنا اللهم من وقع من شبابنا في المخدرات اللهم اشفه من مرضه ومن وقع من شبابنا في الزنا اشفه من بلائه اللهم من كان منا مريضا أو ما بيننا مريضا أو غاب عنا وكان يريد أن يكون معنا اللهم أنزل عليه شفاء يا شافي يا معافي يا الله يا الله يا الله اللهم عافنا من البلاء اللهم من ابتليته منا ببلاء في نفسه أو زوجته أو والده أو والدته أو ابنه أو بنته فاشفه من بلائه يا رب العالمين اللهم اقض ديوننا اللهم وسع أرزاقنا اللهم أصلح لنا دنيانا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بصحبة نبينا العدنان اللهم أكرمنا برؤيته وأن تسقينا من يده وأن تدخلنا مدخله وأن تحشرنا معه في الجنان يا رب العالمين اللهم وأقر عيوننا بآبائنا وأمهاتنا اللهم اشفهم من أمراضهم اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم اجزهم عنا خيرا أن ربونا على الإيمان اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في مسجدنا هذا وفي ليلتنا هذه قائمين اللهم اجمعنا في ربوع الأقصى فاتحين اجمعنا في ربوع الأقصى فاتحين. اللهم أكرمنا بالسجود فيه وبالصلاة فيه قريبا يا رب العالمين. اللهم وأكرمنا بحج بيتك الحرام، اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام. اللهم من تاقت نفسه للذهاب لرؤية الكعبة وللسلام على الحبيب النبي ولم يملك مالا ولا عدة، اللهم هيئ له حجا وعمرة. اكتبنا في هذا العام من حجاج بيتك الحرام، ممن يقف على عرفة وتغفر له يا رب العالمين. اللهم اجبر خاطر المشتاقين، اجبر خواطر المشتاقين يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا بالصيام والقيام في رمضان، اللهم وفقنا للاستقامة على الأعمال بعد رمضان. اللهم أخرجنا منه تائبين متحابين متآلفين. شفيتنا، شفيت قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا، فك قيد أسرانا. اللهم انصر المجاهدين في المسجد الأقصى، وفق الخارجين في سبيلك لتبليغ دينك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من رمضان، بارك لنا فيما تبقى من أيامه ولياليه. اللهم أعنا، اللهم احملنا، اللهم قونا، اللهم أعطنا، اللهم أمدنا بمدد، اللهم أمدنا بمدد. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب، استعنا بك يا رب، استعنا بك يا رب، تعلقنا بك يا رب. لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أتمم لنا بالخير يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.